السؤال السادس والسؤال السادس حول عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل. مما تعلمته منكم بقاء هذا الحديث على عمومه، لكن وردت علي إشكالات أرجو أن تجيبوا عليها، منها قول الحافظ في الفتح المجلد الأول صفحة 90 عن الإمام النووي قوله في الآية: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل، فمحمول على ما إذا لم تستقر. قلت بين قوسين الحافظ: ويمكن أن يستدل بذلك من عموم قوله أو تعمل، لأن الاعتقاد هو عمل القلب. يمكن ما في مجال الظاهر للدخول جواه. أيوة شيخ، هو الأولى حقيقة نتطرع. أنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومنها القيد الذي ثبت في بعض الأحاديث على عدم المؤاخذة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إنما تركها من جرائي أو من أجلي. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومنها ثبوت حرمة أمور ليست هي بكلام ولا عمل، مثل محبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله، والكبر والعجب والحسد وسوء الظن بالمسلم من غير موجب. أفيدونا بارك الله فيكم. لدي جواب إجمالي وآخر تفصيلي. الإجمالي يجب الوقوف عند كل فقرة أو كل دليل يحتج به على أن المسلم يؤاخذ بأعمال القلب. نبدأ بالجواب الإجمالي. أقول عمل القلب إما أن يكون عملا قلبيا محضا، بحيث لا يرتبط معه عمل يعرف شرعا بأن هذا العمل ذنب. ففي الحالة الأولى يكون العمل القلبي عقيدة، فإذا كانت هذه العقيدة مخالفة للشريعة فلا شك أن المرء يؤاخذ بهذه العقيدة التي استقرت في قلبه، كما جاء في بعض العبارات المنقولة عن الحافظ ابن حجر، بخلاف ما إذا كانت العقيدة عبارة عن سانحة أو خاطرة لا يؤاخذ عليها مهما كان شأنها، بينما إذا استقرت في قلبه وتبناها أوخذ بها. أما إذا كان العمل القلبي هو مرتبط بعمل جارحي من أعمال الجوارح، وخطر في باله أن يعمل بهذا العمل لكنه لم يفعل، فهذا النوع هو الذي تنصب عليه أحاديث المعروفة التي منها: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت لي أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذه الجملة ما لم تتكلم أو تعمل هي توضح أن الذي تجاوز الله عنه هو ما استقر في القلب مما يرتبط به عمل جارحي. فإذا ومن ذلك الكلام، فإذا لم يعمل أو لم يتكلم فلا مؤاخذة. أما إنسان اعتقد عقيدة واستقرت في قلبه فهو مؤاخذ بها. على ذلك تحمل الأدلة التي شردت في السؤال، وبذلك في ظني